ده الحاجة بتخليني كل ده مش شروط يعني، بس كلها موجودة بقى، مش الأغاني بقى، مش الأغاني بقى، مش الأغاني بقى، مش الأغاني بقى، محمد عبد الواسط، يا دينا يا لا تقل الله حقك الله، يا ناس التقوى الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها أهلها، بشر منها رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فوزا عظيما. أما بعد، كلام الله تعالى عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، محدثات البدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام، نقرأ كتاب منهاج التضليل وعمدة التين، وعن اليوم الثلاث في كتاب المصطفى. أنا عارفينها مع بعض ما بنقدرش نشتغل. هاجي تاني دلوقتي بس مش هكمل. وعلى فترة بياناتها في بوكس بوكينج، ولو أنا عندي بيانات اللي خليني أخد واي فاي من أي حد. أنت كده مديني باسورد تقريبا كده، بيفتح على باسورد العربي، وبيفتح حسب على الباسورد بتاعت حاضر. من 8 لواحد. تمام. هو دخل معك. أنا فتحت عند حد مش عارف، لا تقريبا عند رأفت صح؟ ماشي أهو استنى بس للحظة دلوقتي. هو لسه يعمل شبه التكرار في العمل في شيء، وكذلك المصطفى كما سياتي معنا، بان هناك صاحب الارض عنده ارض، وقد لا يحسن، عنده مزرعه، عنده بستان، قد لا يحسن صيانه وساقات الشجر، فياتي بالعامل يحسن ان يتعهد الشجر ويسقيه ويصلحه حتى يخرج الثمر. فكان قريبا من المضاربه او من القران، هذا عنده مال، والثاني العامل يستطيع ان يتاجر بماله، هذا أيضا عنده شجر ولا ليس يحسن التعامل مع الشجر، فيأتي بمن يحسن التعامل يتفق معه أن يسقي له الشجر ويتعهده ويصونه مقابل جزء معلوم من الناتج من الثمار. فهي شبهت المساقات القراض من هذه المسألة، من هذا النقط، من هذه الوجهة، لأنه فيه جزء عمل مقابل بعض النماء، وفي جهاله في العوض ايضا، لان لا احد يعلم قدر الثمار الموجوده، كايضا جهاله الربح لا تاتي في القيراط. لكن توافق الإجارة أيضا زكاة الإجارة بعدها، يعني هو جعلها الشراح أو الصناف مصنفين يجعلون بين القراض والإجارة، هي شبهة القراض من هذا الوجه، شبهة الإجارة من حيث اللزوم، لو تذكر القراض ليس فيه لزوم، يصح أنه يلغى، لكن هنا المساقات كما سيأتي أنها من حيث اللزوم والتقييد فيها وقت، يعني قلنا القراض لا يشترط فيها مدة، لكن المساقات سيكون الوقت بتاعها خروج الثمر، فهنا فيها الوقت. إذا هنا يعني كان يبان لك لماذا يأتي المؤلف أو بين يضع المساقات بين القراض وبين الإيجار. والمساقات مأخوذة من السقي فتح السين وسكون القاف أيضا، وكانوا في أهل الحجاز يسقون دائما من الآبار، ومن الآبار غالبا ما كان عندهم طبعا أنهار، أهل الحجاز كلها آبار، فكانت يسقي من البئر أيضا، فسمعت بهذا لأنه حقيقة المساقاة أن صاحب الأرض يعامل غيره يعني على نخل أو شجر أو شجر العنب، انتبهوا للمساقاة هي مقصود بها المعاملة بتكون على الشجر غير المزارعة وغير المخابرة، سيأتي الكلام عنها في ثنايا الحديث أن المذهب لا يقوم بها. المساقاة المقصود بها أن يتعهد الشجر وتحديدا على الجديد عندنا شجر النخل وشجر العنب، يبقى المساقاة هنا بأنه يعامل صاحب الشجر سواء كان عنده نخل أو شجر عنب يعامل غيره، يعني إيش يعامل؟ يتفق مع عامل يأتي له يتعهد هذه الشجر كما قلنا بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما دي بالاتفاق، النصف الربع الثلث على حسب ما يتفقان، وهذا تعريف المساقاة. الأصل في مشروعية المساقاة ما جاء في الصحيحين، طبعا لو قلنا السنة أولا ما جاء في الصحيحين قبل الإجماع، لأن الإجماع وجاءت بعد ذلك على جواز المساقاة، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر هذا هو الأصل، وقال دفع إلى يهود خيبر أو عامل أهل خيبر نخلها وأرضها، تلو هذه الرواية نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، من ثمر أو زرع، طبعا في روايات أخرى ذكر فيها ما يخرج منها فقط ما قالش ثمر ولا زرع، وقال عامل يهود خيبر على ما يخرج منها بشطر ما يخرج. طبعا معلوم القصة أن مثلا لما فتح خيبر من الله عز وجل عليه بفتح خيبر وأبقى اليهود ما أخرجهم منها وأبقاهم لحكمة ولعلة، الصلح أبرم معهم صلحا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد فتح خيبر لم تكن فتحت مكة، وأيضا كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجهاد المهاجرين والأنصار في دعوتهم وفي جهادهم، فما أراد أن ينشغلوا بالسقاية والعمل في الأرض في هذا الوقت، فوافق أن يصالح أهل يهود خيبر على إبقائهم على هذه الأشجار يتعهدون مقابل النصف. وهذه المعاهدة التي بعد ذلك عمر رضي الله عنه في زمانه يعني أبطلها وأخرجه من العرب من جزيرة العرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود أو أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فبعد أن عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل العهد مدة حتى قال على مصالحكم إلى ما شاء الله، فجاء عمر فقال لقد شاء الله أن تخرجوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم بعد ذلك في خلافة عمر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان قد اتفق معهم ذلك. هذا الحديث أصلا ليش؟ لأنه هنا الآن أبقى اليهود على الأرض، الأرض أصبحت ملك من أهل الإسلام، يهود خيبر، أهل خيبر، بساتين خيبر كانت من أنفس وأعظم البساتين، حتى أن عمر رضي الله عنه في حديثه في الوقف لما قال إن دي أفضل شيء يعني غنيمته أو أفضل ما عندي بساتين خيبر نصيبه خيبر فأوقفها لله، حديث الوقف الصحيحين. فالشاهد من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على النخل، وهنا جاءت الأرض، قلنا الأرض ستأتي تبعا مش استقلالا، لأن احنا لا نقول بجواز المزارعة في المذهب ولا المخابرة، سيأتي الكلام، لكن المساقاة هنا محدودة كما قلت بالشجر العنب والنخل. ليش؟ الدليل هذا، والمذهب قالوا بأن جاء النص في النخل، وقيس العنب عندنا على النخل دائما لو تعلموا في مسألة الزكاة وغيرها، فجعل المساقاة فقط كما سيأتي الكلام على النخل والعنب بخلاف باقي الأشجار، لذلك نحن الأول نبين هذه مشروعية المساقاة، ثم الإجماع، أجمع الفقهاء على جواز المساقاة، وإن اختلفوا بعد ذلك في المزارعة والمخابرة، لكن المساقاة أجمعوا، قالوا النص صريح في الصحيحين على مساقاة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته اليهود خيبر، وأجمعوا أيضا على الجواز في النخل وفي العنب، لكن اختلفوا بعد ذلك في باقي الأشجار، لكن الإجماع على المساقاة على النخل وعلى شجر العنب من ذلك. قالوا الحكمة أيضا من الشرع بأن المالك مالك الأشجار قد يملك الشجر لكن لا يستطيع أن يتعهد. بعض الناس عندهم أملاك يجلسون أو يشترون مزارع لكن لا يحصلون الزراعة، ليست عملهم، أو لا يحصلون المساقاة يعني الشجر وغير ذلك، وليس متفرغ له. وهنا جاء الشرع بالتيسير بأنه وافق على أنه قد يأتي بعامل ويتفق معه على المساقاة وتحسين الأرض وصيانتها مقابل نسبة من الثمن. فقلت ممكن تستشكله، تقول له طب لماذا ما أبيح الكراء؟ ما هو الإيجارة مباح، ليش نبيح المساقاة؟ وهو ممكن يؤجرها، أو ممكن يؤجر العامل، بلاش يؤجرها هو، خلينا نقول يؤجرها، هل يعطيها لأحد إيجار؟ لا، ممكن هو يؤجر العامل بدل ما يتفق معه على المساقاة، يؤجره يعينه ويعطيه أجرا وتكون إجارة، وهذه أيضا تصح. لكن قالوا قد تكون الإجارة هي نوع من المخاطرة، بمعنى سيأتي بعامل يدفع له راتب ويتكلف، وممكن لا يخرج شيء من المزرعة أو من الشجر يعني، وممكن يحتاج كمان في الإجارة أن يدفع مقدما، يعني لو هو يدفع مقدما راجل بيعينه مثلا 6 7 8 شهور، ويأتي الزرع أو الثمر يأتي بعد 9 شهور أو 8 شهور، فكأنه بيدفع مقدما، يعني يحتاج لكلفة، يحتاج لمال، وقد يأتي وقد لا يأتي له شيء، وأنها جائزة. لكن الشرع هنا قال أيضا بالتيسير على صاحب الشجر، لأنه لا مانع أنه بدل أن يؤجر أحد فيدفع مقدم رواتب وقد لا يعني يكسب أو يربح، فليس هناك مانع أن يأتي بأحد يتفق معه باتفاق المساقاة لذلك. فإذا هذه مشروعية المساقاة، تعريف المساقاة بطول معي، لأن بعد ذلك سنتكلم عن 5 أركان في المساقاة. هو تكلم عن عقدان، على عقدين، ومورد العمل الثاني، والثمار الثالث، والعمل الرابع، والصيغة الخامس. تكلم في المتن عن 5 أركان، هما العقدان وبدأ بهما، ثم مورد العمل، والثمار الثالث، والعمل نفسه، والصيغة الرابعة. شرع في الركن الأول وتكلم عن جائز، قال تصح من جائز التصرف. طبعا أنا سأرجع، إحنا ابتدينا بالمساقاة، سأرجع الكلام لما يأتي وقت مسألة يعني في كلام عن مسألة المزارعة والمخابرة، لأن هذه سيبين لك في المتن بأنه المذهب لا يقول بها. يعني المخابرة بقولا واحدا فيها بطلان، المزارعة فيها بعض الكلام سيأتي، وهذا طبعا فيها خلاف عريض بين العلماء. يعني المذهب يرى ببطلان المزارعه استقلالا، وان كانت قد تاتي في ثنايا الشجر، يعني اللي عنده شجر سيتفق مساقاه على الشجر، طب بين الشجر في اماكن فاضيه، البياض هذا يسموه، فهذا ممكن يزرع. ولذلك قال المذهب عندنا كما سياتي بالجواز المزارعه تبعا للمساقاه، يعني يتفق على المساقاه ثم ممكن يدخل مع الاتفاق انه الزرع اللي في الارض ما بين الشجر يزرع وياتي له برضه نسبه، ممكن تدفع المستقبل نسبه وعلى المزارعه نسبه، لكن ما يكون العقد على المزارعه اللي بين الشجر استقلالا. وليش قالوا؟ قالوا الحديث يهيئ خيبر، انه قال النبي صلى الله عليه وسلم او جاء في الحديث على نخلها وارضها، فالنخل معلوم والارض اللي هما بين النخل، لذلك هو قال على الثمر او زرع، والثمر اللي في النخل والزرع اللي في الارض، فقالوا هنا اتفق معهم على الزرع تبعا وليس استقلالا. وهذه الحالة الوحيدة اللي عندنا في المذهب قالوا بها، لأن سيأتي الكلام إن في نهي في الصحيح في حديث مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي نهي عن المخابرة، وسيأتي الكلام أنا سأفردها النهاية لأن فيها خلاف فقهي سنبينه. بس أنا بتفهموا الأول إيش المساقاة ما بعد المزارعة، سيأتي الكلام المزارعة أن أيضا يتفق صاحب الأرض مع العامل على أن البذر من صاحب الأرض، هذه المزارعة، يعني يقول للأرض دي ان ما بين دي معنى مزرعه، الارض اللي عندي سترعى، لكن انا البذر من عندي، الحنطه من عندي، الذره من عندي، الشعير من عندي، والناتج بيننا، هذه مزارعه. المخابره نفس المعامله لكن البذر من العامل، العامل اللي بياتي بدل البذر، فيكون هذه مخابره. المذهب كما قلت المخابره قولا واحدا عندنا باطله، اللي هي البذر من العامل. اما لو كانت مزارعه فالذي اباحه المذهب عندنا او اجازه نقول ان تكون المزارعه تبعا للمساقات طبعا، لكن ما ياتي الارض ويزارع عليها مستقل، هذا الذي مطلوب المساقات والمزارعه والمخابره. تمام، ندخل على الاركان. قال تصح من جائز التصرف. ايش؟ انا قلتها كتير قوي يا احمد. طيب، ان قلنا انا قلت ايش؟ ايش عندك مكتوب؟ طيب والثمرة لهم، ثمرة لهم ان يعامل حقيقة المساقاة، ان يعامل غيره، يعني يعامل صاحب الشجر او مالك الشجر غيره على نخل او شجر عنب، يتعاهده بالسقي والتربية على ان الثمر بينهما. تعريف هنا حدد هو صاحب على نخل او شجر عنب، ان يعامل صاحب الشجر النخل او صاحب العنب غيره ليتعهد يعني بالسقي والتربية على ان الثمر بينهما. طيب، قال تصح من جائز التصرف. الحمد لله على سلامتك يا استاذه منى، نسال الله عز وجل ان يلبسك ثوب العافيه وان يشفيك شفاء تاما. الحمد لله على رؤيتك معنا على الدروس، نسال الله ان يثبتك على هذا الخير وينفع بك. قال تصح من جائز التصرف. قال لنفسه طبعا، جائز التصرف بيننا هو المكلف العاقل. تمام، نقول قال وكان كالقراض يعني صح، ولصبي ومجنون بالولايه. اذا لو كان هناك صبي وله ارض يعني له شجر، او مجنون وله ولي، وليه يصح ان يساقي الولي ارض الصبي وارض المجنون مع غيره، صح ذلك ايضا. وحق هو بعضهم قال لو كان عبر بالمحجور عليه لكان افضل احصر واشمل، يعني على يعني مش شرط الصبي والمجنون بكل المحجور عليه، لو كان عبر بذلك ايضا يكون افضل. ونفس الشرط في العامل، يصح من العامل ان يكون جاهز التصرف ايضا، يعني نفس الشروط جاهز التصرف في المالك يكون في العامل ايضا. لذلك ليش احنا قلنا يصح من المحجور عليه؟ لان ممكن ناظر الوقف يساقي، يعني واحد الان محطوط ناظر على وقف، والوقف دي اراضي شجر، فممكن يبرم عقد مساقاه ناظر الوقف هذا على مع العامل. يبقى لذلك قالوا الافضل كان يقول يعني المحجور عليه، صاحب المحجور عليه يعني، او وصي المحجور عليه، سواء كان يبقى ناظر الوقف، بل كمان ولي امر المسلمين لما يكون عنده اراضي غنمها اهل الاسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فلا وان يبرم عقد مساقاه ايضا في ذلك الامام في بساتين بيت المال ايضا. كذلك ما لا يعرف مالكه في بستان، لا يعرف مالكه ترك، فجاء رفع الامر للقاضي، فالقاضي لا ينوب عن عموم البيت المسلمين ممكن بامر من الامير، فهنا ممكن يساقي عليه احد كذلك. طيب، هذا المحجور على نعم مش فاهم، مش هو طبعا الحاجه الولايه الولي عنه يعني اكيد، عشان كده قلنا بذلك افضل. طيب، ثم شرع في الركن الثاني قال وموردها، يعني مورد العمل، ايش المساقات تكون فيه؟ ما ترد عليه؟ قال وموردها النخل والعنب، وجوزها القديم في سائر الاشجار المثمره. يبقى المورد هنا ده الركن الثاني، يعني على ماذا تكون المساقات؟ نقول ده ورد في المقدمه، بس انا حابب اتكلم بقى مثلا ان المورد هنا عندنا في القديم كان على كل الاشجار المثمره، يعني ممكن تعمل مساقعه تفاح وعلى العنب وعلى الموز وعلى الفواكه البرقوق والمشمش وغير ذلك، كل ما كان مثمرا. لكن في القديم، في ده القديم، الجديد ان المساله على العنب والنخل فقط، المساقعه على ذلك فقط. طيب، قالوا ليش؟ طبعا قالوا لأن المسألة جاءت استثناء، حصري يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بذلك، فجعلوا الدليل جاء في النخل، والعنب دائما يقاس على النخل لأنه الاثنين فيهم الزكاة والاثنين فيهم نفس الادخار والخرص، صح خرصه امور ذكرنا عنها في الزكاة من قبل حتى ما نكررها، فدائما تجد المذهب يجعل العنب قياسا على النخل دائما في الحكم، فهنا جعلها نخل وعنب الدليل جاء في النخل فقط، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ساق على النخل فكانت المساقة على النخل يتقيد، ما قاسوا، مع ان القديم قاس، قال كل ما كان شجرا مثمرا يقاس عليها في ذلك. ونقول هنا طبعا المسألة حقيقة فيها خلاف، لكن المعتمد النخل والعنب فقط، وإلا قول بمسألة القياس قوي جدا، وخلافا للمذاهب مذهبنا فهناك من يرى بالمساقعة على الكل، ليست النخل والعنب، ولعل هذا أوفق وأصوب، لكنه يعني هذا المعتمد عندنا في المذهب. و المصنف النووي في التنبيه في شرح التنبيه اختار القديم، والجديد قالوا بما قلت، قالوا انها رخصة، المساقاة رخصة فتختص بالمولد الذي جاء فيه ولا يقاس عليها، قالوا الرخص لا يقاس، حمقول. وايضا لان عندنا لا زكاة الا فين، نعم، فلا زكاة في المثمر، فقالوا ايضا هنا فلذلك المساقات تكون على النخل وعلى النخل والعنب فقط. و لكن لو جاءت تبعا ممكن، بعضهم قال يعني لو العقد موجود كما قلنا في المزارعه تبعا ممكن تاتي بعض الاشجار تبعا لكن ليست استقلالا، يعني هب الواحد عنده المزرعه كلها نخل وعنب وعنده كده 100 شجره 200 شجره 500 شجره تفاح، فجاءوا تبعا في العقد، فبعضهم قالوا هنا تصح تبعا ايضا. نعم يعني قالوا ان هي ليست استقلال. طيب هنا قلنا العنب ولم نقل الكرم، لان لذلك فيه نهي على الكرم، تسميه العنب نعم كرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب كرما انما الكرم الرجل المسلم، حيث عند مسلم. ف وبعضهم ممكن تكون بتسكين الراء او بفتح الراء كرم. ف ولذلك ايضا بعضهم قالوا انه سمي كرما من كرما من الكرم لان الخمر بتتخذ منه وتحمل عليه ايضا، لذلك كره ان يسمى به. طيب ايا كان في خلاف ايضا اخر عندنا في المذهب، هل الافضل النخل ام العنب؟ يعني شجره العنب افضل أو شجرة النخل أو النخلة الراجح؟ طب ليش؟ صوت جيد. طيب الآن معلش أنا تقطع، الصوت جيد عندكم؟ كنت سامع ان انتوا كاتبين. طيب نعم بعد ما قلتوه انتم الان، لكنه استدل عندنا بحديث فيه نظر، قالوا اكرمكم عماتكم النخل، اكرموا عماتكم النخل، اسف مش اكرم، اكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل، وأنهما خلقت من طينة آدم، وأنها خلقت من طينة آدم. هذا الحديث يستدل به عندنا على تفضيلية النخل، لكن هم قالوا إن القرآن لو تتبعت آيات القرآن تجد النخل مقدم على العنب في الذكر، تجد النخل يقدم على العنب في الذكر، وأيضا في زكاة الفطر عندنا نقدم التمر على الزبيب تقديما في ذلك، وأيضا كما قلتم أنتم أحسنتم شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة أيضا. فبعضهم قالوا إنها تشرب برأسها، تشرب من الرأس، ما أدري كيف هذه، قالوا تشرب بالرأس، قالوا إذا قطعت الرأس ماتت، يعني أشرفها أشرب مكان عندها الرأس، وقالوا إذا ماتت ينتفع بأجزائها، أن الخشب يؤخذ منها أمور ففيها نفع حتى عند موتها أيضا كذلك. وقالوا هي الشجرة الطيبة التي ذكرت في القرآن كمثل الشجرة الطيبة، قالوا هذه هي النخلة ذكرت في القرآن أيضا بالشجرة الطيبة. وقالوا ليس في الشجر شجر فيه ذكر وأنثى إلا النخل، قالوا ذلك أو يعني ويحتاج الأنثى فيه إلى الذكر، يعني مش يحتاج فيه الأنثى إلى الذكر، ما فيش غير الشجر لابد يلقح طلع، قد تجد أن فيه بعض الشجر لكن لا يحتاج، لكن لابد فيه أن الأنثى تحتاج إلى ذكر في ذلك أيضا. وبعضهم قال هنا بقى تفصيلة قليلة عندنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشبه الدجال، شبهه بأن عنبه طافية عينه طافية كحبة العنب، فبعض قالوا ده انتقاص مع أنه في المؤمن شباب النخلة، فقالوا قدمنا النخلة على العنب، متى يعني تنزاح، يعني هذا سجال فقهي لكن هم فائدة يعني قد تكون فيها استفادة يعني. وبعدين قال لي أيضا لأن العنب هو أصله من يخرج منه الخمر وعين الخبائث أو أم الخبائث، وإن كان العنب يعني مكرم أيضا لكن هم قالوا عند المفاضلة، كل هذا عند المفاضلة. طيب هنا أيضا انتبهوا، قال لما المصنف قال هنا إيش، قال وموردها النخل والعنب، وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة. طب ما هي الأشجار؟ الأشجار ما لها ساق، ما كان لها ساق تسمى شجر. طيب لما ليش هو قال الأشجار؟ لأنه أراد أن يحترز عن ما ليس له ساق، وفي حاجات تؤكل وليس لها ساق، يعني مش زرع ممكن تفكها، قالوا البطيخ، البطيخ ليس له ساق، وقصب السكر أيضا حلو يعني يحسب وليس له ساق، وقال انتبه ده الشجر، وقال المثمرة لأن في شجر غير مثمر، يعني لا في شجر ولكن غير مثمر، التوت الذكر لا يثمر بخلاف التوت الأنثى، لكن توت وذكر قال هذا اللي هو شجر، وأحيانا يكون له ثمرة لكن لا تؤكل، الثمرة كثمر الصنوبر لا تؤكل الثمر، يتخذ من الشجر نفسه الصنوبر، فقالوا هذا أيضا لا على القول القديم يعني لا يعد ذلك من الشجر المثمر فلا يكون فيه مساق. ففهمتم هو ليش قال شجر لا مثمر؟ عشان يخرج ما ليس له ساق ويخرج ما ليس له ثمرة بذلك. أما على الجديد فعندنا أصلا لا مساق إلا على النخل والعنب فقط أيضا. لكن ممكن يشكل عليك واحد يطلع لنا يكون يعني فقيه شوية يقول لك في شجر سمي شجر ولكنه ليس له ساق مع انه سمي شجر، يكون حافظ شوية القرآن بالذات سورة الصفات أو الصفات، قال إن الله عز وجل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، واليقطين ليس له ساق وسماه شجر نعم، وقالوا هذا على خلاف العادة، هذا من باب الاستثناء والنادر لا حكم له نعم. هذا قال سيدنا يونس عليه السلام وصلى الله عليه وسلم انه كانت تاتيه ويعني انبتها الله عز وجل بجانبه لياكل ويشرب منها الى غير ذلك من المسألة. طيب قال انتم معي الاطعمه لا، ولا تصح المخابره تبوا، ولا تصح المخابره. طيب وهي عرفه الآن قال إيش، وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، ولا المزارعة وهي المعاملة، وهي هذه المعاملة والبذر من المالك، فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي. طيب هنا قال ولا تصح المخابرة، وعرف لنا المخابرة، المخابرة يأتي صاحب الشجر يتفق، لا مش الشجر بقى، يأتي صاحب الأرض، يأتي صاحب الأرض واحد عنده أرض زراعية ويتفق مع العامل ويقول له أنت تتعهد والبذر من عندك، تجيب معاك البذر ثم تزرع وتروي وتصون إلى والثمرة والزرع بينها، هذه مخابرة. وعرف المزارع كما قلنا الآن قد لا تصح. أصل المسألة كلها من الحديث في الصحيحين عن المخابرة، وعن الثانية الحديث عند مسلم. فالحديث كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وهنا ونهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة. طب هذه المسألة عندنا في المذهب، إلا المزارعة طبعا لو لاحظتم أنه قال لو كانت المزارعة تبع بين الشجر فقط. إذا طب أصل النهي كما قلنا الآن حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن المزارعة. وهذه المسألة حقيقة مما اختلف فيها الفقهاء أو المذاهب اختلفوا فيها. طبعا الكل اتفق على المساقاة، لا إشكال في المساقاة، لكن المزارعة نحن فقط أجازنا المزارعة تبعا للمساقاة، والمالكية أجازوها لو كانت في حدود الثلث، يعني قدروها لو هي في حدود الثلث أجازوها كثلث من السقاية. والأحناف أيضا نقول منعوها، لم يقولوا بها. الحنابلة هنا لهم كلام في هذه المسألة، فسروا فيها القول، ولعل قول الحنابلة سيكون أوفق في هذه المسألة، وسنبين ليش هم فسروا فيها القول، لأن سأخرج شوية على المذهب، لأن المسألة دي لا نرجع عليها مرة أخرى، سيبينها هنا ويبين بس فقط حالات إنه ممكن إزاي تكون فيها المزارعة. لكن نقول هنا الإشكال كله في حديث رافع بن خديج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المخابرة، وقلنا المخابرة بين تعرفها. وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث رافع بن خديج رضي الله عنه نهى عن المزارعة. لكن هنا انظروا الرواية الأخرى لرافع، إن هذه المهمة في المسألة. طبعا احنا المذهب أخذ بالنهي، قال النهي المنع، لكنه استثنى فقط المزارعة التي تأتي تبعا لحديث يهود خيبر، لأن جاء فيه كما قلت لكم على الثمر والزرع وعلى الشجر والأرض، فقالوا هنا استثنى من ذلك. لكن تفسير رافع بن خديج رضي الله عنه في النهي الثاني مهم جدا. ليش نهى عن المزارعة؟ النهي عام. طبعا احنا خلاص المخابرة بينا انها عندنا قولا واحدا المزارعة كما قلنا الآن. قالوا لا، قال رافع قال انما كان يؤاجرون على المادينات، ده رافع اللي بيقول رضي الله عنه، واقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال وأما ما كان بشيء مضمون معلوم فلا بأس به. إيش معنى هذا الكلام؟ نفسره، ناخد شرحناه في عدة الأحكام من قبل والبلوغ كمان تقريبا. المقصد إن رافع بيقول النهي جاء بسبب إنك تأتي تؤجر الأرض، فالأرض ممكن يكون فيها الجداول أو الترعة فوق، والأرض فيها أعلى وفيها واطي وفيها أخصب وفيها أقل خصوبة، فيأتي صاحب الأرض يقول له أنا سأجعلك وزارعك على الأرض، لكن الجزء اللي فوق ده 2 3 4 فدان اللي بجنب الترعة أو اللي بجنب الماء جنب الجداول دولت بتوعي، وأنت نصيبك سيكون من الجزء الخلفي مثلا. فكان إيش اللي بيحدث؟ إنه ممكن هذا يحدث فيه زرع فيكسب صاحب الأرض وينتقي أفضل، والثاني يعمل في الآخر ما يكون فيه زرع. يعني ليست النسبة على المشاع، يقول له أنا سأزارعك الأرض ولي النصف في كل الثمر، لا يختص جزء. هذا تفسير من رافع بن خديج، وهذا كان يسبب النزاع والكراهية والبغضاء، فكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يتنازعون عنده في ذلك. فكأن هنا هذه الصورة التي يبديها رافع بن خديج الذي حمل عليها النهي عند الحنابلة، قالوا ليس النهي عن عموم المزارعة، خاصة لأن المزارعة والمخابرة يعني قريبة من المساقاة، الفرق إن دي شجر وهذا أرض، قريبة من القراءة. فالمسألة ليست، لكن النهي ممكن يكون على هذه الحالة، وهذا تفسير الصحابي الذي روى الحديث. فلذلك قالوا إذا هذا يستثنى من عموم نهي المزارعة وعموم نهي المخابرة، على أن النهي المقصود به إن كان خاص أو خص قطعة من الأماكن أو بعض الأماكن التي يكون فيها، أو يقول له أنت لك هنا الربع وأنا ليا ثلاث أرباع، وفي الأرض الجزء الثاني أنت ليك النصف وأنا ليا كذا. فيقال هنا هذا التخصيص هو الذي جاء فيه، لأنه قال في رواية أخرى إنما كان يؤاجرون على المدينات وأقبال الجداول. رواية أخرى في تفسير رابع كانوا يؤاجرون، يعني كانوا يتفقون معهم على المدينات وأقبال الجداول، يقول له دي تبعي والباقي لك، فكان هذا يخرج وهذا لا يخرج فيتنازعون في ذلك أيضا. فاعتبروا أن هذا نوع من الإجارة اللي فيها غرر، لأنك أنت خصصت جزء، الصحيح أنها تكون مشاع، فلما كان مشاع أجازه، وهذا الذي أجازه الحنابلة. نحن لم نجز ذلك، إحنا أخذنا بعموم النهي ولم يلتفت حقيقة لتفسير رافع بن خديج، لأنه قال أما ما كان شيئا معلوما فلا بأس به. وهذا وطبعا لن نقول أن تفسير الصحابي لما رواه خاصة الموافق يقدم، لا شك أنه عاصر ذلك أيضا. وطبعا الإشكال أن المذهب عندنا كانوا يأخذون أيضا يعني بحديث الصحيحين على يهود خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ثاقة وجعل الأرض تبعا، فقالوا نقف عند ذلك وعندنا نهي. لكن الحق أن هم الذين قالوا بتفسير النهي تخصيصه بتفسير الصحابي، نقول هنا بأنه جاءت إن طبعا حديث ابن عمر في إجازة، خلي بالك حديث الصحيحين اللي معانا اللي هو حديث اليهود هو في إجازة، احنا اخذناها تبعا ما اخذناهاش استقلالا، لكن هم بعضهم استدل بحديث ابن عمر، لأنه قال حديث ابن عمر في يهود خيبر ان في جواز المزارعه، ما يهم اذا كان استقلالا ولا تبعا، اذا تعلق به من راى الجواز. لكن لما جاء النهي في حديث رافع بن خديج ارادوا ان يتبعوا، فقالوا اذا النهي جاء في هذه الصوره، وما عدا ذلك يحمل حديث ابن عمر في الصحيحين. نحن تقيدنا بحديث ابن عمر وقلنا لا، هذه الصوره فقط جاءت تبعا، نظرنا في الحديث فقلنا ان جاء الاصل كانت المستقاه على الشجر وجاءت المزارعه تبعا، فنعمل كما جاء في الحديث. فهمتم؟ واضحه لكم الان ام لا؟ يبقى هنا النهي الذي جاء كذلك. طبعا يقوي ذلك بان هناك حديث اخر لجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان قد نهى في بدايه الامر عن اكراء الارض وايجارها في الاول الامر، لانه قال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يؤجرها، يعني قال نهى عن الايجار، قال ليزرعها او يزرعها اخاه في لفظ او يزرعها اخاه. فهنا قالوا قال البعض في ذلك نهى عن اجاره الارض في اول الاسلام، وكان هذا باب الترقيق، يعني الترقيق ليش؟ يعني المهاجرين جم معهمش فلوس، فكان يا سلم اراد الا تكون في استغلال، فلما عنده ارض زياده يزرعها واعطيها لاخوك يزرعها، لكن بعد ذلك اباح الاجاره. وهذا كان في الاول كما جاء في الهجره ان النبي ان الانصار اقتسموا اموالهم وديارهم مع المسلمين مع المهاجرين في ذلك ايضا. اذا المقصود حتى ما ندخل في تفصيل اكثر من ذلك، وهذا اختيار للنووي كما قلت، النووي اختار القول الثاني في بعض اقواله في المزارعه بانها تصح لكن ليس على جزء محدد من الارض، جزء مشاع. طيب رجعنا هنا نرجع للمتن، انا قلت بس فقط هذا حتى ما تضيع منا. ولا تصح المخابره وهي عمل الارض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، ولا المزارعه وهذه معامله والبذر من الملك. فلو كان بين النخل بياض صحه المزارعه عليه مع المستقاه على النخل بشرط، يطلبون جعل شروطا حتى يأذن. افتح الزرار ده يعني تحت أزل. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فرق الوكالة بين النخل بياض صحة المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل، بمعنى لو اتفق على زيد مع زيد على المساقاة لا يتفق مع عمرو على المزارعة، لابد يتفق مع زيد على المساقاة والمزارعة، هذا معنى اتحاد العامل. وعسر إفراد النخل بالثقل، وهنا يعني هذا كأنه شرط آخر بأنه يتعذر ان يعني يخفي عندما يسقي النخل الا يؤدي ذلك الى سقايه الارض اللي بينهم. يعني كده كده هو لما بيسقي النخل هيضطر ان الماء يتعهد البياض اللي بين النخل. فهذا في عسر على ان يقول انا ساسقي النخل فقط، ولو كان يستطيع ان يسقي النخل فقط فلا يتفق على المزارعه. وهذه طبعا من الصعوبه، لكن كان الشرط وضعه بانه عسر افراد النخل بالسقي. يعني ما استطيع ان اتفق معك على انا هسقي فقط، لابد الارض اللي ما بين النخل سيصيبها ماء. اذا هنا يعني انا استفيد بقى من الارض هذه بالزراعه، لان كده كده بتعهدها واسقيها. ايضا هو طبعا انا افرد بالنخل، صحيح انه كان المفروض يقول النخل والعنب، لان العنب ياخد نفس الحكم. يعني ليس اقصد مقصوده بالنخل تخصيص النخل بالحكم بخلاف العنب. أيضا. لكن هنا هذا شرط ثاني، قال والبياض بالعماره. والبياض بالعمارة اللي هي الزراعة، يعني يقصد هنا لأنه هو قال هذه جملة واحدة، قال وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، يعني يعصر إن هو إنه يفرد ده أو ده، هيضطر الاثنين ياخذهم معه في لا هذا ولا هذا، أيضا إنه يعني يفرد ده بالسقاية أو يفرد ده بالزراعة أيضا، لأن النخل ينتفع بسقي الأرض وينتفع أيضا بتقليب الأرض كذلك اللي موجودة. إذا هنا كانوا يقولون والأصح أنه يشترط أن لا يفصل بينهما، وأن لا يقدم المزارعة، وأن كثير البياض قليل. يبقى هنا يريد أن يقول أنه اللي يشترط أنه لا يفصل بينهما، أنه لا يشترط أنه لا يمكن الفصل. ما لم لا يمكن الفصل يبقى يجوز هنا المزارعة تبعاً. وإذا لو كان مساحات كبيرة ويمكن الفصل فلا تجوز المزارعة عندنا على المذهب طبعا، هذا معنى كلامه. وأن لا يقدم المزارعة، من الأصل المزارعة جاية تبعا، فالاتفاق أصلا كان يكون على المساقاة والمزارعة تأتي تبعا. يعني أن لا يفصل بين المزارعة وبين المساقاة، لا يفصل بينهما، لا يفصل بين المزارعة وبين المساقاة في الاتفاق. وأيضا لا يقدم المزارعة في ذلك، لا يقدم المزارعة في ذلك أيضا على المساقات لأنها تابعة، والتابع لا يقدم على متبوعه أيضا. ثم قال وكثير البياض كقليله. يعني هنا المسألة عندنا للبعض في وجه عندنا، قالوا لا ننظر البياض كثير ولا قليل. فالنووي يراه نوات بأن المهم ليس النظر للبياض كثير أو قليل، هذا ليس بشرط عندنا. قال وأن كثير البياض كقليله، يعني ان مساحه المزارعه ليس لها علاقه بكثره البياض اللي بين الشجر او البياض، طبعا نقول مساحه ما بين الاشجار هذه ايضا ايش. طبعا الملكيه قالوا اشترط الثلث عندهم، احنا ما وضعنا الضابط هذا في المساله. هم السوري عندهم بيسحبوا اشياء كثيره، نعم، لان الغرض عندنا احنا عسر الافراد، الغرض عسر الافراد، والحاجه لا تختلف، ما لهاش علاقه بكثره البياض وقلته، هو عسر الافراد. وبعدهم قال لا ننظر، لو كان كثير فالكثير لا يكون تبعا، لو كتب الكثير اكثر من المثقف لا يكون تبعا، لكن الضابط عندنا هو عسر الافراد وليست الكثره والقله. يبقى وجه قال بالعسر الافراد وده المعتمد، وبضابط قال بالكثره والقله ايضا. طبعا النظر في الكثره مساحه الارض، احنا غابس الشجر، شوف الشجر الغابس بتاعه قد ايه المحيط، والباقي الارض قد ايه، ده معنى الكثره والقله يقصده. لكن الضابط كما قلنا بيانا هودين، وانه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع. يعني ممكن تعقد مساقاه مع العامل على الثمر على النصف، وتجعل في المزارعه الثلث له والثلثان لك. لا اشكال. قال هنا لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع. لا يشترط تساوي، وانه لا يجوز ان يخابر تبعا للمساقاه. طيب هنا لا يجوز، نقول المساقاه تبع صحيح، قالوا المخابره لا تجوز تبعا. عندنا المخابره في المذهب قولا واحدا باطله، مش قولا واحدا، هي باطله بكل انواعها. المساقاه التي عندنا فقط تجاوزوها تبعا المزارعه مع المساقاه. المخابره قالوا ليش؟ لان البذل من العامل، هم لم يقبلوا ذلك. قالوا الارض صاحب الارض اللي ياتي بالبذل، العامل اللي ياتي بالبذل. ذكر وانا سيبين لو حدث ايش اللي هيتم بقى، لو حدث اتفاق مثل ذلك. ايضا ذكر وقال هنا ولا يجوز ان يخابر تبعا للمساقات، لان اصل المساقات قايمه على ان العمل من صاحب كالقراض، العمل من صاحب العامل، والارض من صاحب المال، والبذر تبع للارض، فجعلوا العمل فقط، فلا يجمع بين البذر والعمل في المخابره، ذلك ابطلوها لهذه المساله. فقال فان البذر لا دع الكل، دي منهي عنها، انه ما تكونش النسبه مشاع، لابد تكون مشاع لمن قال بالمزارعه. مش هو هنا دلوقتي حتى لما قال بالمزارعه تبعا قال النصف للعامل والنصف لك على المشاع، منهي عنها لتحدد جزء معين، احنا تكلمنا عنها في التفصيل، لكن احنا ما بنتعرضلهاش، لان هو اصلا ما تصحي كمان ان يقول هذا الجزء فقط اللي ليا وده الجزء اللي ليك. احنا بناخدها المزارعه تبعا، فكانها نفس اتفاق المساقات، هو المساقات ده ما بتقولوش الشجر ده ليا كذا والشجر ده ليا كذا، لا، انت ليك نسبه من الشجر ككل، كذلك المزارعه ككل. وهنا المخابره لان فيها البذر من العامل، وقلنا التحصيل ان العامل لا ياتي بشيء غير العمل فقط. طيب قال ذلك لا يجوز ان يخابر تبعا المساقات. قالوا ليش؟ لعدم ورود ذلك. ايش الورود؟ حديث صحيحين ابن عمر يهود خير لما سلم زرع وسقى، دفع المساقاه المزارعه تبعا، ما اتفق على المخابره، فقالوا نقف عند النص بذلك، نقف عند النص. طب قال فإن أفردت الأرض بالمزارعة، حدث إن واحد أفرد الأرض بالمزارعة، فالمغل للمالك، المغل هنا هو الغل الغلة يعني الثمار أو الغلة، الغلة ناسف، ما هنا طبعا المزارعة مش ثمار، هنا زرع، فتكون إيش؟ فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عملية. يعني هبل حدث اتفاق، جه واحد عنده ارض واتفق على المذهب عندنا، صاحب الارض اتفق مع العامل قال له خد ازرع الارض دي قمح ولكن نصف. طب نصحح الاتفاق كيف؟ قالوا الحنطه اللي طالعه ابو القمح المغل للمالك، من ده حقه الارض، وللعامل اجره العمل في الارض دي، مثلا اشتغل فيها 6 شهور 7 شهور 8 شهور اجره المسك. طب لو كان معه ادوات، هاب انه جيه وكان معاه البقرة بتاعته، كان معاه سقية، كان معاه جرار بقى، هنا كما قال وعليه أجرة للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته، كأنه أجر منه هذا تجارة طيب الغطينا ماشي. وطريق جعل الغلة لهما، انظر بقى التصحيح. طب انت عايز تخلي الغلة بينهما، هتوصل لاتفاق بحيث ان الثمرة الغلة، طبعا الثمرة خلاص المسقاة، الغلة تكون بينهما، هيعطينا حلين او طريقين او طريقان في ذلك، كان نوع من الحيل الشرعية او تصحيح المعاملة. لو قلت بذلك تصحيح المعاملة، شوف الاول ايش قال. وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع قال أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر ويعير نصف الأرض. أول طريقة هو عايز يتفق معاه، مفيش حل، هو أنا مش هشتغل إيجارة وعايز أخرج من مسألة المزارعة اللي فيها إشكال، فيفعل يقول له إيش؟ يجي العامل يقول له أنا معايا بذر كامل، معايا 10 فدادين بذر في نبذة القمح مثلا، هأجرك المالك يقول له للعامل وأجرك إنك تزرع لي البذر هذا بنصف أجرتك، نصف البذر اللي معك. يعني أنا معايا 10 طن بذر، فأنا سأؤجرك لتزرع البذر تضعه وتتعهده وأجرتك نصف البذر، تمام؟ طب نصف البذر ده يحطه فين؟ هو عايز أرض، عامل بيع الراجل، قول له وأعيرك نصف الأرض، يعني الاتفاق معاه، تعالى ازرعني نصف بذري وأجرتك ان انا هديك نصف البذر، دي الاجره مش الفلوس، الاجره نصف البذر معلومه اهو، واعيرك الارض. فهو يستعير الارض اللي يضع فيها بذره وخلاص، هو اجره انه يضع البذر ويتعهده، يعني هو يصونه تسقيه بقى ميه وتسيبه زي، واجرتك نصف البذر مع اجاره الارض. فكده هيوصل لايش؟ انه هيضع بذره مع الارض، اعار الارض وخد اجرته نص البذر، وفي نفس الوقت هو على المشاعر ما اقتسمش، وكله هيبقى ما بينهم بقى، ده ليه نصف البذر وده ليه نصف البذر، يعني نصف الزرع ونصف الزرع. هذه طريقه، واضح؟ وصلوا في الاخر ان ده ليه نصف وده ليه نصف لذلك. طيب طبعا هو لما اداله النصف، اداله نصف شائع واداله نصف الارض شائع كله شيوع، عشان يبقى الثمره طالعه مش لجزء وجزء، اللي قصدي الزرع كله شائع ايضا. طيب او الطريقه الثانيه، يستاجره بنصف البذر ونصف منفعه الارض ليزرع النصف الاخر بالنصف الاخر من الارض. يعني اقول له ايش بقى لما اقول له اعيرك؟ ولكن الاعاره يبقى لها تكييف معين، نقول في السؤال الان. والطريق الثاني هنا ان هو يستاجر العامل، طب انا بستاجرك عشان تزرع نصف البذر، تمام؟ اللي ليا مقابل هعطيك نصف البذر، لكن مش هاعيرك الارض، لا، سابيح لك منفعه الارض، ابيح لك مش اعاره، ابيح لك ان تنتفع، لانه قال ونصف منفعه الارض مقابل ان يزرع النصف الاخر النصف الاخر من الارض، تزرع نصفي النصف الثاني، وانا ابيحك منفعه النصف دوت واجرتك بزرعي النصف في البذر، يبقى ملك نصف البذر على ان يزرع في نصف الارض واباح له منفعه النصف الاخر. نصف البذر وهيبيح له منفعه النصف الاجر، نعم. ما هو الاثنين، هو المتن قال له ايه؟ ان يستاجره بنصف البذر ونصف منفعه الارض، يبقى هو اجره مقابل اجرته نصف البذر ونصف منفعه الارض، مقابل ايه؟ ليزرع النصف الاخر في النصف الاخر من الارض. فيكون ايه؟ يكونان شريكين في الزرع على المناصبه، ولا اجره لاحدهم على الاخر. خرجنا من الاولى اللي هي مش اللي هي المساله لو حصل المزارعه قلنا ان ده عليه اجره ده وده عليه ايش ده، فقالوا خرجنا من الاجره، لا عليه اجره ولا عليه اجره، والان وايش لان العامل سيستحق من منفعه الارض بقدر نصيبه من الزرع، والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع، كل واحد هياخد ايه النصف هنا والنصف هنا. طب ما الفرق بين الطريقين، الطريق الاول والطريق الثاني؟ اولا لا مش لا سيبك مش بناخد لا لا اولا الاولى كانت الاجره عين فقط، والثانيه عين ومنفعه. دي اول شيء، الاولى كانت عين فقط والثانيه الاجره عين ومنفعه، لان الاعاره ما كانتش اجره. نعم طيب الاولى ممتاز، انت قلت انت قلت ايه تاني كده؟ طيب احسنت وركت، ايوه ممتاز يا بابا اللي فيها، انا ما خدتش معايا من الاول بس عشان كده الاولى لما عاره فقد يرجع في الاعاره، وهو في الاولى متمكن من الرجوع بعد الزراعه في نصف الارض، لكن هياخذ اجره، هياخذ وياخذ اجره. الثانيه لن يتمكن لانه اباح له المنفعه، فما يقدرش يقول له هات الارض بعد ذلك. لكن في فرق برضه، ان لو فسد منبت الارض، لو فسد منبت الارض في المده لزمه قيمه النصف على الاول، لان الاعاره في الاول مضمونه. لو حدث تلف لمنبت الارض في الطريق الاول، نصف التلف للارض ككل نصفها هيكون على المستعير، لان العاريه مؤداه في اصل الارض، حصل الارض اتحرقت حصل فيها شيء في اصل الارض، لانه مستعير هيضمن، في الثانيه لا يضمن لانها امانه. فهمتم فرق بين الطريق الاول والطريق الثاني ام لا؟ مش معايا؟ طب على النت معايا ولا لا؟ واضح لكم؟ واضح عشان هذه الجزئية وقفت خلصنا منها. هي ما هو مخرج من مستقل المتن، هو الوقت بيكيف لك لو حدث، عشان قلت لك هو مش هياتي بالمزارعه والمخابره لان هي مقدره عندنا، فهو ده ادخلها هنا، دي حاجه مهمه بالعكس، حاجات دي مهمه جدا انها بتحدث، ده لو كنا بالمذهب. لكن الصحيح احنا بقينا حقيقه المزارعه كيف تكون والمخابره كيف تكون، لكن لو حدث فدي الطريقه، دي حيله من الحيل الصح ان تكون شرعيه، انك ازاي تصحح بيها العقد، دي مهمه جدا تفهمها كطالب علم، ان بيجي حد ازاي تصلح له المساله كيف تكون. طيب خلاص لو حدث هيبقى التكييف الاول ايجاره، نعم، لكن لو جاء لك طب انا مش هدفع ايجاره وعايز اكيفها، هتقول له اديله بقى نصف البذر مقابل كذا وهكذا. نعم طيب الحمد لله الحمد لله. طيب يشترط فصل، ما اعرفش هي فصل عندكم ولا لا. طيب يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض. يعني هنا لابد انتبه، شوفوا عند هذه المسائل مهمة جدا، ما بتتكيف أحيانا في بعض المعاملات الموجودة في البنوك الآن بعضها. هو هنا يقول لك يشترط تخصيص الثمر بهما، يعني ايش؟ يعني بين المالك والعامل، لا يجوز شرط بعض الثمر لغيرهم لطرف ثالث، ما يجوز، لان هم اللي هم اصحاب العقدين، هم العقدان تمام، واشتراكهما فيه، يبقى لا يجوز ان واحد يكون الثمر كلها ليه او الثمر كلها لك، تكتب القراض لما زي ما بيحصل في بعض معاملات البنوك، يقول له الربح كله لك او الربح كله لي. طبعا هذه نادره قليله، لكن في بعض المعاملات كانه يريد ان يجعلها هكذا، او بلاش بنوك، اي ما واحد ثاني يتفق يقول له والله انا هعمل لك خدمه الربح كله ليك، لا ما تشترط، ما يصح قرارا هكذا، لابد من يكون فيه اشتراك وانت تتنازل بعد ذلك تنازل عن حقه، لكن ما تشترط من الاول بان الربح كله له او الثمره كلها لفلان، ما يشترط ذلك. قال والعلم، العلم يعني علم بالنصيبين بالجزئين، مش نظام انا هات واحنا مش هنختلف، نتفق على المساقات ولا مش هنختلف او المزارعه، لا لابد تكون في نسب انت ليك النصف، ليك مش ليك الربع، ليك الثلث، هذه لابد العلم بها والا تكون جهاله. ايضا ايضا قال كالقيراط، يعني ايش كل هذا كان تكلمنا عنه القيراط من قبل، حتى لا يقع فسادا في العقد. طيب هو لابد يكون على المساء. طيب تمام. طيب قال والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح. يعني هنا توقيت نتكلم، ممكن المساقاة تعقد. طيب الحمد لله على الاسم واضح. طيب ممكن المساقاة توضع تعقد العقد بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح. الحمد لله. ليش؟ لأنه بالعكس بعد ظهور الثمر هيكون أبعد عن الغرض، وفيه وثوق بالثمر، وده أولى بالجواز. إذا كنا قلنا في قبل ظهور الثمر أبحنا، يبقى مع ظهور الثمر يكون أولى بالجواز أيضا. لكن البعض قال لا لا يصح. طب ليش هو ذكر المسألة سهلة كده؟ لا، لأن في وجه إنه لا يصح. ليش؟ لبعض الأعمال فاتت على العامل لما ظهر الثمر، اكيد هذه الاعمال التي ادت عملها البالغ او اتى بها، فبعض الاعمال التي كانت تخص الساقي فاتت من عليه. بعض قال لا يصح لا يجوز، لكن الصحيح لا يجوز، وهذا بالسبب بعد ظهر الوجه الثاني لذلك. قال لكن محل الصحه ان متى تكون قبل بدو الصلاح، لان اصلا عوض الثمره للعامل انه يعمل فيها قبل بدو الصلاح، فلو حدث بدو الصلاح الثمرة ظهرت وأمنت العافة والعاهة وغير ذلك، فما كان هناك داعي خلاص بعد ذلك، أو جل العمل الذي الساقي انتهى أغلبه، يعني نقول ذلك، يعني معظم العمل قد انتهى بعد بدو عند بدو الصلاح. قال ولو ساقاه على وجه ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز. طيب الودي بدون تشديد، على فكرة بدون تشديد دال، يعني هي فتح الواو و أو ودي، ودي تشديد الياء يبقى ودي. ودي لأن الياء مشددة مش ودي، ودي. والودي اللي هو صغار النخل، النخل الصغير. قال ولو سقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجوز. بمعنى انتبه، احنا قلنا المساقاه كانت على ايش؟ شجر موجود. طب لو قال له لا انا هجيب الشجر الصغير صغار النكر وانا اجلسه ونعمل عقد مساقاه 10 سنين او 6 سنوات، او لما يكبر الودي ويبقى نخل وتثبت، لا اشكال. لكن هو الاشكال هنا فين؟ انه اتفق معه على انه يغرس له الشجر الودي، يعني مش جاء يساقيه على شجر موجود مغروس. في فرق بين الغرس، عمل الغراسة ليس من المساقاة، لذلك هنا قال إيش؟ المساقاة لم ترد على أصل ثابت. المساقاة لابد ترد على أصل ثابت. يعني أصل ثابت؟ مثلا لما ساق خيبر كانت الشجر موجود، فقالوا إن لو ساق على أن يأتي بالودي اللي هو صغار النخل ليغرسها ثم بعد ذلك يتعهدها ويساقي عليها، قالوا لم يجوز حتى يكون شجرا بعد ذلك. قالوا ليه؟ طيب الطموع الشافعيه قالوا هذه رخصه، والرخصه لا تتعدى، والرخصه جاءت في المساقاه على الشجر الموجود مش انه يغرس شجر ايضا، فكانه ضم غير التجاره الى عمل القراض. شوفوا هو بيرجع الحاله للقراض، يعني ينقض القراض كانه ضم عمل غير التجاره للعامل في القراض. هنا ايضا عمل غير المساقاه لان الغرس غير المساقاه ايضا. طب لو كان مغروسا وشرط له جزءا من الثمر على العمل، فان قدر له مده يثمر فيها غالبا صح، والا فلا. طيب لو كاد الودي مغروس خلاص هو موجود، خلي بالك هو صغير، وسقى عليه وقال له انا ليا النصف مقابل مسقاه. طب هننظر الاتفاق امتى؟ لو قال له العقد اللي بيني وبينك 10 سنوات ونحن نعلم بان الودي بعد سنه او اثنين او ثلاثه سنكون شجره وتبدي تنبت بعد 4 سنوات، والعقد اللي بينه وبينه لمده 10 سنوات، فاذا الاتفاق على شيء ممكن يكون فيه ثمره ام لا يصح. لكن لو قال له انا اتفاقي بيني وبينك 3 سنوات والمعروف عرفا بان هذه الودي حتى تكون شجره وتنبت بعد 5 سنوات، يبقى هنا لن يكون له ثمره. فقالوا هذا لذلك قال لا يصح. فقال فان قدر له مده يثمر فيها غالبا صح، والا فلا، والا فلا، لان هنا هيكون عمل بلا، نعم بلا اجر او بلا ثمره يعني. وقيل ان تعارض الاحتمالان صح، يعني لو تعارض في امكانيه الاثمار والعدم ومفيش حد اظهر، ممكن اتفقوا اتفاق يقول لك ممكن الشجر ده ينبت بعد 3، فهو احتمال، وممكن بقى من البيت في الثالثه ينبت في الرابعه، يبقى في احتماليه. ولم يعني يقولوا فبعضهم قالوا صح صح، يعني الان على ان المساله تحتمل، يعني الثمر مرجو كالقراض الربح مرجو، فقالوا احتماليه الثمر تكون موجوده فصحوا لذلك. لكن لو كانت المساله على يقين انه لم يكن في هذه المده ثمر، هذا لا يصح فيه. طيب قال وله مساقات شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته. لا ما هو ممكن يعمل عقد، ما دي حالة اهي. نعم ممكن تبقى العقد سنة وممكن تبقى العقد 5 سنوات مساقات. يتفق مع العقد 5 سنوات مساقات، فكل سنة في ثمرة. لا لو كان الصغير ده الكلام ده، الحالة دي لو كان بيتكلم في الودي اللي هو الشجر الصغير ولسه ما أنبت، لكن لو هو جاي له على شجر كبير بينبت أصلا خلاص يتفق معه لا إشكال، له سنة واحدة ويمكن ربنا يطرح الثمرة ولا يطرحها. لكن احنا بنتكلم على شيء معلوم إنه مفيش فيه ثمر الآن، فلو اتفق ممكن يقول له أنا موافق أتعهد 4 سنين، بس أنا عارف بقى إن لما ابتدي تطلع هيبقى فيه ثمر فياخد نسبة أكبر مثلا، فهنا لا إشكال، المهم إن العقد يكون على شيء مرجو منه الثمرة إما يقينا أو ظنا على ذلك. لو مساقات شريكه في الشجر، يعني الآن اثنين شركاء في الشجر، فأحد الشركاء أراد أن يساق الثاني مع إنه هو شريك، اثنين عندهم شركاء في البستان، أحد الشركاء زيد وعمرو، فزيد قال لعمرو أنا أساقيك على نصيبك مثلا. هنا قال ولو مساقات شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته، يعني الآن هو ده لي نصف الشجر وده لي نصف الشجر، فعمر قال لزيد أساقي شجرك مع شجري لكن هي ثلثي الثمار اللي هيطلع، ثلثي لي وثلث لك، كأنه اشترط زيادة، هو الأصل إن نصف ونصف، لكنه خد السدس زيادة مقابل المساقات، فهنا ده اللي اشترطه. ولو مساقات شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته. ليش؟ لأن لو تذكروا لما قلنا ما جاوزناش أن يقول سأساقيك والثمر كله لك، صحيح؟ فهنا لو لم يشترط زيادة يبقى كأنه مساق له ولم يأخذ شيئا، هو النصف لي، لكن قالوا اشترط أن يكون في زيادة في الحصة على مقابل عوض عن العمل الذي سيقوم به، وهذا شرط يعني، لكنهم كانوا يجوزون لذلك المساقاه بين الشركاء. طيب ويشترط ان لا يشرط على العامل، هنا بقى ابتدى يدخل في الشروط اللي ما بين العامل والمالك. تذكروا في القراض لما قلنا النهارده كان في شروط انه يعمل بعض الاعمال وله ان يستعجل بالاعمال التي لا يلزمه، هنا ايضا سيبان في اعمال ليست من المساقاه فلا يجبر بها العامل ولا يطلبه، ويشترط ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها، ما ليس من جنس أعمالها، يعني مثلا ما يجيش يقول له هتحفر البئر، حفر البئر ليس من عمل المساقات، ده البئر ده حفر بئر لينا وشق الترعه، او مثلا لو في شبك تنقيط الان كما موجود، او الرش، تركيب الشعر، الخراطيم والتنقيط ليست من المساقات. دي اساسيات في المكان، يعني ليست من عمل المساقات. لكن ممكن طبعا يكون له لا تضع الكيماوي في السماده وتحرقها وتسقي بها، ودي من عمله. فاذا الاشياء التي ليست من الجنس المساقات لا يشترط عليه ذلك، لكن لو اشترط عليه تبقى اشكال ما تصح. لو قالوا لك من ضمن اعمالك تحفر البير، تطهر التبطين او الترعه مثلا، او تغير الخراطيم والتنقيط، او مثلا ممكن يكون تنظيف الفلاتر ليس من عمل المسطح حسب العرف هنا يرجع فيها. طبعا الزراعه بتختلف او في الازمنه التي نحن فيها الان عن ما سبق. ايضا لو شرط لا يصح العقد، ليش لا يصح؟ طيب حد كيف شوفوا صحيحين معانا ولا مين؟ لو قلنا لو اشترط على العامل شيء ليس من جنس العمل، عمل ليس من جنس العمل، قال ليس من جنس، قال له تحفر البئر، انت معانا وهتحفر البئر، طب قالوا هنا يقتل، يعني لا يصح العقد. انت يا حاجتين، حد هنا على النت يجيبها؟ مش بيعتين في بيعة، هي اشتراط عقد في عقد، اشترط عقد في عقد، العقد مساقات، واشترط عقدا اخر مع المساقات، لكن هو فيه ضابط اخر لا يصح فيه العقد، استئجار بعوض مجهول، كانه استاجره ليحفر البئر ولم يعطي له عوض، كان فيه عوض مجهول. فعرفت من هنا يبقى ليس هم قالوا لا يصح، لان كانه استاجره، لان ده عمل مش في المساقات، فاشترطه بعوض مجهول وكانه ادخال اشتراط عقد في عقد. ما يعني النت؟ طيب يبقى كانه حق، كان مفترض ان العامل ان المصنف يبين لنا اعمال المساقات، يعني يذكرها حتى نعلم ما هي المفسدات من المساقات كما ذكر في القراض، اعمال القراض. ف يعني ان يقول لو تذكروا في القراض قال ايه، ولو قارده ليشتري حنطه او مش عارف كذا او كذا، هنا ما ذكر لنا اعمال المساقات. قال طيب وان ينفرد بالعمل، لو اشترط له، يشترط ان ينفرد العامل بالعمل، وان ينفرد بالعمل وباليد في الحديقه، من الشروط ان العامل ينفرد، يعني لا ياتي المالك يقول له اشترط ان انا ساعمل معك في البستان، ليس له ذلك. تذكره في القراض قلنا ما يشترط صاحب المال انه يعمل، ايضا هنا لا يشترط صاحب الشجر ان يعمل مع العامل، لا، الشرط ان العامل ينفرد، ممكن العامل ياتي بناس معه لا اشكال، لكن لا يشترط صاحب البستان او صاحب الشجر ان يعمل معه، لا يشترط ايش ان يعمل، لابد ان ينفرد العامل بالعمل. لكن لو قلنا لو اشترط غلام المالك ان يعمل معه فاشترط يعمل، كما قلنا غلام المالك بصاحب راس المال في اقتراض ايضا ذلك ايضا. طيب وباليد في الحديقة، يعني ايه باليد؟ يعني لابد يسمح له ان يدخل، مش يقفل له الباب يقول له كل ما تحب تيجي انا افتح لك، لا، لابد يعطيه يعني دخول ومكان يدخل بحيث يمكن له الدخول للحديقة فيراعي، لانه له حقوق هو الرجل، فيمكن له ذلك، مش يمنعه من قلعه باليد في الحديقة. الحديقة طبعا هي الارض ذات الشجر تسمى الحديقة ايضا، يعني لنتمكن من العمل ما تشاء، يدخل في اي وقت ليعمل ذلك، لان يعني لا يكون الملك يضعها في يدي ويحبسها عن العامل بذلك. قال ومعرفه العمل بتقدير المده كسنه او اكثر، يعني هنا على الاقل يعني العمل جمله يبين انت ايش الاعمال العامه اللي تقوم بها، ثم المدة، هنتكلم عن سنة أو أكثر، وهي المقصود بها مدة تبقى فيها العين غالبة للاستغلال، يعني عين يعني مدة يستطيع أن يستفيد منها العامل من الثمرة، ذلك سنة أو أكثر على حسب ما هو موجود، لا تكون مطلقة ولا مؤبدة، انتبهوا، لا مطلقة ولا مؤبدة، لأنه عقد لازم كالإجارة، لذلك ينظر الإجارة اللي هي طبعا الآن بيغيروا القانون الآن إنه قعدوا بعد 100 سنة، اللي هي عقد الإيجار القديم ده باطل لأنه مطلق، عقد الإجارة مطلق، يعني ما فيش ليه مدة، وهذا ما يصح في الإجارات، لابد عقد الإجارة أيا كان يكون مؤقت ويجدد أو يعقد من جديد، لكن قال لا تصح مطلقة، وكذلك في الأراضي الزراعية ما ينفع أن تكون مطلقة أو مؤبدة، لابد تكون بمدة، لأنه عقد لازم لازم بين الطرفين، ما أحد يستطيع أن يفسخه إلا لو انتهت المدة. لكن هو هنا ليس مقصود المؤلف أن العقد المستقى لا يقل عن سنة لا يجوز، لأنه قال كسنة أو أكثر، يعني ليس مفهوما مرادا، ويقصد أن أقل مدة لطلوع الثمر غالبا سنة، لكن ليس معناه أن لو كان يمكن أقل من سنة سنة وفي ثمر أن هذا لا يصح، لا يصح عندنا، ليس فيه إشكال أيضا. طب السنة المقصود بها، السنة الأصل المقصود بها السنة العربية، لكن لو صحت، لأن دي مش زكاة، السنة الرومية ديت أو أشهر يسموها أي أشهر، يعني تصح فيها المدة، لكن الزكاة طبعا بتقول على الشهور القمرية، لكن الشهور الشمسية وغير ذلك تصح، يعني الاتفاق عليها يعني عموما. ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح، يعني لا يجوز ان يقول ان هي احنا مدتنا انك تدرك الثمر، هذه غير محدده المده، هذا لا يجوز. ليه؟ لجهاله التقدم، ممكن مره والتاخر مره، ممكن مره يجي الثمر في اول شهر 6 وممكن يجي الثمر بعدك في شهر 9، وهذه ده جهاله، فلا بد ان تكون هناك مده، يعني ما يقول له بادراك الثمر. كان هذا الشرط انتهينا من العقدان، من العقدين والمورد، الثالث كان ايش؟ العمل، خلاص اللي كان معنا الان الصيغه، مش عارف تكملوا على الصيغه، باقي معنا الصيغه ايش الناس منتظرين الصلاه، صلي طيب بدا بعد الصلاه ولا لا؟ ان شاء الله طيب بعد الصلاه ان شاء الله نكمل ما تبقى حتى من سلطان الحكام. او يعني نقرر بعد الصلاه ان نكملها ان شاء الله، او ناخذ غالبا سنكمل ان شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في منهاج الطالبين كتاب الملصقة، إن شاء الله نختم يعني ننتهي منه إن شاء الله اليوم. فوقفنا عند الصيغة، تعين من أركان الأربعة، العقدان والمورد العمل أو المورد والعمل العقدان إيش؟ الصيغة الآن، نعم الرابع الصيغة الآن. قال قلنا إيش؟ ما مورد، ما هي مورد العمل هي الثمار، اللي هي الشجر العنب والنخل. والآن وقفنا عند الصيغة الرابعة. الخامسة كانت إيش؟ احنا قلنا خمسة. طيب يبقى العمل دي شروط العمل، الثمار اللي هو تكلم عن احنا خدنا الثمار دي اللي تكلم فيها تخصيص الثمر، اللي هي اللي اشترط تخصيص الثمر، دي الثمار كانت اللي هو النسب او القدر. طيب صيغتها: سقيتك على هذا النخل بكذا. هنا شرع في الركن الخامس كما قلنا، والصيغة عندنا سقيتك على هذا النخل او العنب مثلا بكذا من ثمره، يعني بنصفه ربعه وغير ذلك، او سلمته اليك لتتعهده، يعني او صيغة اخرى كأنك سلمتك اليك لتتعهده، يعني لتعمل فيه، او سلمتك او تعمل في النخل او تتعهده مقابل كذا. كل هذه يعني سلمته لك لتتعهده حياة فيها كناية، لكن سقيتك فيها تصريحا ايا كان. ويشترط القبول دون تفصيل الاعمال، يعني يشترط انه بعد ما يقول ذلك انه يقبل حتى دون التفصيل الاعمال، يعني يقول له قابلتك مثلا، يعني لا يشترط تفصيل الاعمال في العقد ان يذكر تفاصيل الاعمال في العقد، لكن لابد ان يقبل ويبين ذلك. قال: ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب. يعني هنا يعني العمل المطلق اللي هو طبعا الامور المطلقة في العقد، هنا هترجع في العرف. لو قلنا في اعمال للعامل ليس يشترط عليه، وفي اعمال يجب عليه وعمل لا يجب عليه، هذه يرجع في العرف. اذا كان قلت مثلا الان الزرع لا في ابار او في مثلا التنقيط او في الخراطيم او في الفلاتر، فهذه الشبكات هل هي من الساقي وليست من الساقي، يرجع فيها للعرف بذلك. لذلك قال: ويحمل المطلق في كل ناحية حتى لو على المالك كمان على العرف الغالب. قال: وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي. تابعوا هذه المسألة عشان نفرق ما بين من ضوابط اللي تفرق بها بين المالك الشجر الذي الأعمال التي عليه والأعمال التي على الساقي. كل ما كان في أصل الأرض ويعود على الأصل الأرض بنماء فهذا على المالك أن يفعله، وكل ما كان من العمل اللي يتكرر كل عام من ماء، وهذا يدل على أنه يتعهد به الشجر، فهذا من واجبات العامل. يعني مثلا الآن هو لو سمد تسميد هذا بيقعد سنوات، فهذه من أصول التي على المالك مش على العامل يقوم بها. حفر البئر، شبكة الري مثلا الموجودة، لو في فلاتر تنقية، موتور، كل هذه أصول بتفيد، هذه تكون على المالك. أما الأعمال التي تتكرر كل عام، حش مثلا الحشائش أو الرش أو معالجة بعض الأمراض أو تقليم أو كذا أو كذا متكررة، هذه تكون على العامل اللي هي بيحتاج إليها للثمر يكون أكثر إصلاحا ويزاد به. تعهد بعض العمالات تقام على الشجر كل عام، لابد أن تقام كل عام. هذا قال. وطبعا السقاية ده أصل في المسألة، يعني لأنه ما نعم إلا كان فيه يراد به حفظ الأصل على المالك، وما كان يتكرر به ويراد به الثمرة هذا على العامل. قال: كسقي، لأنه إذا لم يشرب الشرب ممكن يكون بالعروق من الأرض، بيأخذ من الأرض ويكون بالسقي، فهنا السقي لا شك عليه إنه لو احتاج إن الشجر لا يكفيه السقي بالعروق إنه يسحب الماء من الأرض، لو كانت في بعض الأراضي الزراعية اللي هي بتغمر زمان كانت أو موجودة اللي هي قرب النيل أو قرب اللي هي الأرض فيها بياخد بالعروق، يعني غير إنه يفتح الماء لكن تسقي بالعروق أيضا من الأرض. لكن هنا إن كان هيدخل في السقي التوابع يبقى هو عشان يسقي، طب محتاج إنه مثلا طريق الماء ينظفه، مش يشق طريق ماء، في طريق ماء محتاج ينظفه عليه طين عليه اشياء يفتحه، او مثلا محتاج سقيه بتدور فيحتاج انه يفتح السقيه، او محتاج يفتح المطور او يفتح المحابس او يفتح، هذه كلها من اعمال الساقي الراعي العامل، هذه لابد ان يعملها. لو شرط على هذا الساقي على المالك بعضهم قال يجوز، لكن الصحيح انه لا يجوز عندنا، دي من اعمال العامل ليست من اعمال المالك. قال: وتنقيه نهر اهو واصلاح الاجاجين التي يثبت فيها الماء أيضا. طيب تنقية البئر أو النهر، يعني تنقية النهر عايز مثلا البئر عايز ينق أو مجرى الماء، إصلاح الأجاجين التي يثبت بها الماء اللي هي الحفر اللي حوالين الشجر دي الأجاجين، انه محتاج انه دايما يصلح يضبط الحفره ويعليها مثلا عشان تحتفظ بالماء. هذه الامور التي يثبت بها الماء. قال وتلقيح النخل ووضع شيء من طلع الذكور في طلع الاناث. وممكن طبعا تاتي بالرياح، احيانا الرياح تنقل، واحيانا لابد من العمل اليدوي بذلك ايضا. قال وتنحيه حشيش، يعني ازاله الحشيش المضر اللي هو بيبقى حوالين الشجر، وقضبان مضره ايضا، قضبان الموجوده في بعض الزوايد في الشجر والقضبان، يقطع الجريد مثلا عند العنب بيبقى فيه حواليه كده بعض الجريد او الورق او شيء لابد ينظفه، العناقيد هذه حواليها، حتى اللي بيقول لك حتى ان الشمس تاتي عليها فتحلو وتنتهي وتنضج سريعا، بخلاف لو غطت بهذه الجريد وغيره ايضا. وحتى يسهر يعني يتيسر القطف لما يدرك الثمر، لما تكون العنقود ظاهر يقطف بسهوله. فقال وقضبان مضره وتعريش، وتعريش جرت به عاده ايضا. التعريش اللي هو العنب دايما احيانا بيبقى ليه تعريشات، طبعا كمان دلوقتي ساعات بيعملوه زي سلك وحديد وسلك ويطلع عليه ويظبط، او خشب او تعريش، كل هذه امور تخص الساقي. قال وكذا حفظ الثمر، حفظ الثمر على الشجر اولا من الطيور، من الزنابير، من السراق، ان يجي احد دي وظيفته ايضا، حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الاصح. يعني ايضا هنا الجذاذ اللي هو القطع، انه يقطعه ويحفظه في الجريد، ولو كان يجف طبعا كالتمر ايضا. كل هذه حقيقه وما قصد به، هذا كله ما ايش، هذا من الذي يتكرر اللي يقصد به العامل، لا، وما حفظ به وما قصد به حفظ الاصل. ضبط هذا الضابط اهو، يبقى الاول ما كان ليس فيه حفظ الاصل وكان يتكرر، وما كان قصد به حفظ الاصل ولا يتكرر كل سنه. حفظ الاصل هو اصل الثمر اللي هو يأس الشجر، يعني ما كان يخص الشجر. قال ولا يتكرر كل سنه كبناء الحيطان، هيبني حيطه في الفستان مثلا عشان الهواء والريح والسراق مثلا، وحفر نهر جديد او بئر، او يصلح النهر اللي موجود. فعلى المالك، فعلى المالك. يبقى عرفنا الضابط في المساله. طيب قال والمساقاة لازمة، يعني ايش لازمة؟ يعني عقد لازم من الجانبين، ما لم اتفقوا لا فسخ قبل انتهاء المدة، زي الإجارة، سيأتي معنى الإجارة طبعا. طب ايش هنا؟ مع ان القراض كان عقد غير لازم، لكن هنا الإجارة احنا قلنا يعني في الأول المحاضرة قلنا انها تجمع ما بين، تذهب إلى القراض في وجه وتذهب إلى الإجارة في وجه. هنا الإجارة جمع ان العمل فيها على أعيان، القراض العمل فيه كان على مال مش على عين، لكن هنا العمل فيه على أعيان هتطلع ثمر، فهنا والأعيان دي تبقى بحالها، لكن الخلاف القراض لا يبقى، لا تبقى العين بعد العمل يعني كان. فلذلك القراض كان فيه شبه بالوكالة، لكن المساقاة فيه شبه بالإجارة في هذه المسألة في لزوم العقد. بعضهم لو اردتم تدخلوا فيها شويه انه اشكل علينا في مساله اللزوم، لانه قالوا بان ده عقد في الذمه، بيع في الذمه. يعني ايه بيع في الذمه؟ لان قالوا هي وردت على الذمه، يعني كانها بيع دين بدين، العمل دين على العامل لسه ما عملش ففي الذمه، والثمره وان لم تكن دينا لكن معدومه عند الاتفاق ففي معنى الدين، فكانه دين في العمل ودين في الثمر، فكأنه دين بدين أيضا، وبيع الدين بالدين مجمع على بطلانه. نعم، لذلك السبكي في المذهب عندنا قال لم يتبين لي دليل قوي في اللزوم، لم يتبين له دليل قوي في اللزوم، حتى قال لو كنت أود لو أحد أصحابنا قال بعدم اللزوم فوافقته، ما أراد أن ينفرد، ما أراد أن ما وجد أحد من الأصحاب يقول بعدم اللزوم، يعني هو يعني ما يجد عنده قوة في مسألة اللزوم. لكن هو ممكن يرد على مسألة بيع الدين بالدين، أجابوا على ذلك فيها، قالوا يعني هذه جوز في الحاجة كما في الحوالة. الحوالة أيضا تذكرون الحوالة فيها نقل ايضا، لكن جوزت للحاجه ايضا. وبعضهم قالوا ان هي تقاس على الاجاره، فهنا والعامل بيملك الحصه بالظهور في بخلاف القراض. لذلك في البصقاء مجرد الثمر خرج فحقه النصف، قسم او لم يقسم، لان هنا لان هو ما فيش غيره، ما فيش القراض فيه ربح وخساره وربح وخساره، فما تملكش بالظهور، تملك بالتقسيم لو تذكره على الصحيح طبعا. لكن هنا في المساقاه يتملك بالظهور، لان هي ثمره واحده بتاعت كل عام يعني، لان هناك الربح وقايه لراس المال بخلاف الثمره هنا. نعم. طيب قال: فلو هرب العامل قبل الفراغ، يعني العامل اتفق هو قال لك الاهل المساله صعبه، كل شويه قاعد يشتغل، ولا جاله عقد عمل في ليبيا او عقد عمل في السعوديه او عقد عمل في اي حته، فراح ساب الارض وساب الراجل وخلع هرب قبل ان يفرغ. عندنا اشكال هنا، تذكروا في موت العامل وموت صاحب القراض، العامل والملك، مش فاكرين لسه الاسبوع اللي فات. طيب خلينا في اللي احنا فيه بلاش، قلنا احنا نسيتوا لو هتركزوا بس، عموما مش ما اريد، لكن انا لو حصل فسخ هكذا ايش اللي هيكون؟ لو هرب العامل قالوا قبل الفراغ واتمه المالك متبرعا بقى استحقاق العامل، يعني قبل العامل ده جه على اخر شهرين ثلاثه وراح هرب، فالمالك قال انا هكمل العمل متبرع، لو تبرع باكمال العمل ظل نصيب العامل حق له ياخده كامل لما الثمرة تطلع، وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه. لو رفع الأمر للقاضي وقال العالم هب العامل هرب، فيستأجر ثم يدفع قيمة هذه الأجرة من نصيب العامل. لما لو ثبتت المساقاة وهرب العامل وتعذر أن يطلبه ولم يأتي به، هنا يستأجر ويتمه من مال العامل بعد ذلك. تمام. نعم طبعا، ما خلاص احنا قلنا لازم. طب هرب لم يكمل، هرب ولم يكمل، اشكال هذه طبعا. لما ياتي من الاجاره ستجد ان في اشكاليات، ممكن في عقود الايجارات بيحدث ان واحد اتفق مع حد، ناس كتير ما بتعرفش ان الايجارات دي لازمه، مش ايجارات الشقق، ايجارات انه يشتغل موظف حد عند احد، دي مش شركه كان نفسه حر، وهذا عقد لازم. ممكن الرجل لو كان في عمل يجيب احد يكمل العمل ويضمنه قيمه المرتب الرجل هذا، وراه كان اعلى منه كمان، لان عقد لازم. سياتي الكلام في الاجاره، لكن هو احنا في المساقاه هنا انظر ايش جعل الحاكم يستاجر من يتم العمل. فان لم يقدر على الحاكم، ما يقدرش يعني صاحب الارض انه يلحق الارض الدنيا، لازم حد يلحق قبل ما يرفع القضيه، والقضيه تدخل لها جدول وميعاد والحاكم يعرف، هيكون الدنيا الثمر باظ والشجر باظ انتهى. فقال ايش؟ فليشهد على الانفاق ان اراد الرجوع. طب هو مش هيتبرع بالعمل، هو هيجيب، فياتي بناس يشهدهم، انا الراجل هرب وانا ساتبع عمال يكملون العمل، فيشهد على ذلك حتى يستطيع ان يرجع على العامل في نصيبه بايش؟ بهذه التكلفة. ولو هذه انتهينا من المسألة دي، حالة هروب العامل أيضا. قال: ولو مات، مين بقى لو مات هنا؟ العامل اللي هو المساقي، وخلف تركة، أتم الوارث العمل منها. الرجل دوت زيد كان هو الساقي، مات ولاده وعنده تركة، هم ولاده اللي يرثونه يتمون عمله، لانه ايش؟ عقد لازم، يتمون العمل من اما هم يعملون او ياتون باحد من مالهم، لان هو لهم نصيب، سيطلبون نصيب ابوهم بالثمره. فهنا اتم الوارث العمل منها. ايوه، ما هو دين، هو دين، عشان كده هو ده، دي نتيجه انه قلت انه لازم، يعني ده نتيجه المات العامل. ولو مات وخلف تركة أتم الوارث العمل منها، وده العمل من الساقي اللي مات، العامل المساقي أو الساقي يعني المساقي، فلأن العمل في ذمته، فمات قبل أن يتم العمل وخلف تركة أتم الوارث العمل منها، يستأجر لأنه حق واجب على المورث، كأنه دين على مورثه اللي مات، فيؤدى من التركة. ما هو اتفق كان عليه دين أنه يتم عمل، فيؤتى من التركة، عنده تركة يؤتى من التركة بالتركة، فيستأجر أحد يتم هذا العمل. تفهمين الضابط؟ لأنه في تركة، يعني كأنه واحد مات عليه دين، مش قلنا الدين يؤدى من التركة أولا، فكأنه هنا عليه دين وزمة العمل، فيستأجر أحد يكمل عمله من تركته، وده وجوبا على الوارث أن يفعل ذلك. طيب، ولو أن يتم العمل بنفسه أو بماله، يعني الوارث لو أراد أن هو اللي يعمل يعمل، لو أراد بماله أن يختار، ويستحق هنا المشروط بقى اللي هو النصيب العامل الذي مات على ذلك أيضا. إيش؟ إما سيتم بنفسه أو من ماله، لكن المؤمن سيأخذ نصيب المورث. احنا دلوقتي مش مهم عندنا الوارث هيعمل ايه، سيبك، احنا دلوقتي بنتكلم الاول انه سيتم من ماله وله نصيب المورث. لذلك المالك عليه لو علم انه امين ان يمكنه باستكمال عمل المورث، قد قالوا ذلك المالك عليه اذا كان عارفا بانه امين في المساقاة او المساقاة، او يستأكر الحاكم من التركة. لو هو يخشى المالك اللي يدخل يقول لك الناس دي ما تعرفش بالمساقاة ممكن يفسده، فيرفع الامر للحاكم، فالحاكم يستأجر احد من التركة أيضا لما عنده تركة ويكمل بها العمل. طيب، طب ده كله ليش؟ احنا قلنا ان العمل دينة ذمته، لكن قالوا لو كانت المساقاة على عين العامل، هذه الاشكال، ساقاة على عينه، فقالوا تنفسخ بالموت كالأجير المعين. هاي الكلام، الأجير المعين يعني واحد معين أجير، مش هو في فرق مثلا بين انا اجي لك واقول لك ايه انت عايز تنقل بضاعتك، انا عندي عربيات، انا اجرني اجاره في الذمه وانا اجيب لك عربيات مالكش دعوه بيه اللي هينقلها لك، فاصبحت دي في الذمه. لكن لو جيت تقول لي لا انا ماجرك انت تسوق لي العربيه دي، يبقى ده اجير معين، اذا انا مت انفسخت العقد لان اجير معين. لكن لو كانت الاجاره في الذمه فانت مش مطالب بيه شخصي، المطالب ان انا انفذ لك الاجاره. لذلك هم قالوا زكاه المساقاه على عين العامل، ومات العامل انفسخت بالعقد. طيب، لكن لا تنفسخ بموت المالك. ليش؟ لان المالك الارض موجوده، ما اثرش شيء موته، هو مش مطالب بعمل، هو غير مطالب بعمل يعني، بل يتم العامل عمله والنصيب لورثه المالك، وهذا والعامل ياخذ نصيبه غير مؤثر. الكلام كله عندنا كان في العامل لو مات، ان هو عليه العمل. طيب، على الذمة، ما هو المتفق، لكن هاب ان انا سقيتك، انا بتفق معاك على ان الزرع ده انا متعهد سقيته، ما انا ممكن اقعد اتفق على 20 ارض في المنطقة، ما هو معاك عقود بسقاء، لكن مش شخصي اللي هيتم العمل، هجيب لك الناس بتوعي، انا عندي ناس بتزرع وعندي كذا، فدي ده اصبح بالذمة، المسقاة مش في العين. وبدالي انا ممكن اخد عقود مساواة كثيرة، لكن لو كانت المساقاة على العين نفسه، ان انا طالبك انت اللي تعمل في الارض، يبقى انت لو حدث هنا ده كأنه اجير معين، فالمساقاة معينة على عين الايش الساقي، فلو مات انفسخ، لان خلاص كيف يقوم مقامه، كل اللي قلنا ده كله كان في الذمة. لو حدث اشتراط هذه الاشكال فيها يكون هينفسخ خلاص العقد. طيب، قال ولو ثبت خيانة عامل، ثبت طب ضم إليه مشرك، يعني ثبتت الخيانة كيف؟ إما أنه يقر أو ببينة أو بيمين، يعني ردت عليه على قالوا ضم إليه مشرف، لأنه هو العقد ما فسخش برضه، عقد لازم، فقالوا بدل يضم ليه مشرف عليه، يشرف عليه، نعم، حتى يتم العمل. طب أجرته على مين؟ العمل حق عليه ولابد يستوفيه، لكن هم قالوا أجرة المشرف على العامل لأن الخيانة منه، نعم. فلذلك قال هنا إيش؟ ضم إليه مشرف. طيب، فإن لم يتحفظ به يعني لما جاله البشر ما تعادلش كما يقال كده عند العوام، يعني ما ظبطش شغله. قال استؤجر من مال العامل، يعني اللي لم يتحفظ به أزيلت يد العامل بالكلية. تحفظ به يعني لو بعد ما أجبنا المشرف لم ينعدل أو لم يعني يرجع إلى ذلك اللي بيحصل. قال استؤجر من مال العامل، لا نحينا العامل وجبنا غيره يتم العمل من ماله. على فكرة الأمور بتحدث، يحصل في أثناء الزراعة أو أثناء الأمور هكذا، يكتشف المالك إن الرجل موجود وانه بيعمل عمل وواخد شغل كتير وما بيجيش يعمل حاجه، والزرع يضيع او الشجر يضيع او الثمار، او انه هو بيعمل بيخرج زرع شجر ولا بيخون في الحاجات اللي بتاتي عشان يضحى في الشجر. عمل بقى المسائل دي يعني فيها ما فيها ايضا. فقالوا هنا ايش؟ ولو خرج، طب فلما يتحفظ به استؤجر من مال العامل، ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على المساقي أجرة المثل. طيب يعني إيش بقى خرج العمل مستحقا، خرج الثمر مستحقا؟ يعني خرج الثمر بعد العمل، الراجل قاعد يشتغل، الراجل قاعد يعمل ثم خرج الثمر مستحقا. فكيف يعني مستحق؟ فكروا شوية في تفقهها، يعني ايش خرج الثمر مستحقا؟ احنا بنخلص. طب الثمر هيتاخد من حد ازاي؟ ماشي، ما انت بقى تفكر ازاي تسقط مستحق. هي مستحق يعني اصبح ان هذا ليس ملك، ليس ملك المساقي. لا، اولا نثبت المستحق يعني ليس من ملك المساقي، لم يقع ملكا للمساقي. فكيف لا يقع ملكا في المساقي؟ ممكن قول قل ما ايش؟ كان الملك سرق البذر؟ طبعا ده في الزراعه البذر، احنا خلينا في الشجر في المساقات. الشجر يعني ممكن ادي حاله ان الشجر مستحق مش الارض. الارض ده ممكن، ما ارض الارض بالشجر، يعني انه اكتشف الرجل ان الارض مش ملكه. تصيبها هي والشجر، او الشجر مستحق زي ما انت بدل البذر، يعني راح الشجر ده واخده مش ملكه، غصبه وزرعه حطه او غرسه بمعنى اصح. يعني دي صوره. وهي ايضا بعدهم قال انه هو لو كان هذا الرجل اوصى او اوقف ثمن الشجر، ثمن ثمر الشجر لغيره، يعني هو ايش؟ اوصى بثمن الشجر المساق عليه، يعني الشجر مش الثمر، اوصى بثمن الشجر المساق عليه ده، او كان في وصيه ان الشجر هذا كله او ثمنه، وده مستحق بقى ان ثمنه يباع وانه لفلان، والوصيه صحيحه. فاصبح الان ان الشجر وما عليه ليس له. دي كلها صور من صور المستحق. ده بعد خروج الثمر. قالوا لو خرج الثمر مستحقا، يعني الثمر اصبح مستحق ليه؟ اما شجر مغصوب واما اوصى. المهم الثمر اللي طلع ليس للمساقي الان، فللعامل على المساقي اجره المثل، لان الان العامل مش هيعرف ياخد حاجه من الثمر، شو نصيبه في الثمر؟ والثمر كله ما طلعش ملك المالك، اصله الشجر مش ملك المالك. فاصبح العامل لن يستطيع ان ياخد من الثمر شيئا، يرجع على المساقي باجره المثل. يرجع على المساقي بايش؟ باجره ليش؟ فوت منافعه بعوض فاسد. هو استنفع به في طول الوقت ده، والعوض فاسد اللي هو الثمر مش ملكه طبعا. لكن هما فرقوا، ان كان يجهل بالحال او لا يجهل، يعني يجهل له وجهة المثل، ان يعلم ليس له شيء. لو علم ان الرجل ده غصب الارض او الشجر مغصوب او غير ذلك، او هو موصى به، فهنا ليس له ذلك، ليس له شيء. طيب في مسألة نختم خلاص كده، فضل الله انتهينا فرع. يعني المالك ليس له أن يبيع شجر المساقاة قبل خروج الثمر، وهذا البائع لا يصح، عنده الأرض وعنده الشجر وعمل عقد مساقاة مع العامل، فراح أراد بخلاف العقارات ممكن أبيع الشقة المؤجرة، أبيعها وهي مؤجرة والمستأجر داخلها ويظل العقد ساري وأنا بعت انتقل. لكن في المساقاة لا يمكنني أبيع الشجر اللي في المساقاة قبل خروج الثمر، قبل خروج الثمر. ليش؟ قالوا لأن العامل حقا فيها، لكن بعد خروج الثمر فصحيح، لأن خرج الثمر وعرف نسبته فأصبح حقه مضمون هنا، فله أن يبيع بعد ذلك أيضا، ويكون تعامل العامل بعد ذلك مع المشتري الجديد، مع المشتري الجديد. وأيضا ليس للعامل، للبائع اللي هو المالك، بيع نصيبه من الثمرة وحده بشرط القطع. عارفين ان في بيع بشرط القطع قبل النضج، مالوش اللي يقول انا ابيع نصف الثمر بشرط القطع، ليس له ذلك. ليش؟ لتعذر القطع للشيوع، انت لك ليك النصف بالكل، طب اي نصف اللي هتبيعه بشرط القطع؟ ما احنا لسه ما خرج الثمر كله، فبالتالي مالوش ان يبيع، يبقى ليس له ان يبيع الشجر المساق عليه قبل ظهور الثمر حتى يثبت حق العامل، وليس له ان يبيع بشرط القطع لان النسبه مشاعه، نصيبه مشاعه. قالوا طب لو اشترط المالك على العامل بعض الاعمال والاعمال الملزمه ليه يعني من اعماله، والشجر اثمر وهو لم يفعل هذه الاعمال، قالوا له ان ينقص من نصيبه من الثمر بقدر الاعمال التي لم يفعلها. هب ان قال له انت عليك استثميد وعليك شق، عليك تنظيف الطرق والميه والامور هذه، وما فعل، ومع ذلك الثمر طلع، فلو ان يخصم قالوا من نصيبه بقدر هذه الاعمال، بقدر هذه العمل الذي فيه ايش، عشان ما بقاش فيه، لا ما هو لو كان في اشتراط عليها موضح يعني، هو المطلق احنا قلنا لو كانت على المطلق يرجع للعرف، هو قال بس لا يذكر في المساقاه كل شيء بالتفصيل، لكن هو قال لو يرجع للعرف، او نعم انا فاهم قصدك، او يكون هو مشترط عليه بعض الاعمال وبينها له هو لم يفعلها، هذه او تلك يعني، انت هتقصد دول خليها على العموم يعني. وحتى لما يسمع قلنا لو الثمار طلعت في اعمال انت لم تقم بها، ممكن ده يقلل من الثمرة، وممكن يكون الملك عملها أصلا أو شيء، لكن هذا له أن إيش؟ أن يعني يعني يعني يقتدر يقتطع القدر هذا. هذا انتهينا الحمد لله من كتاب المساقاة، نقف عند كتاب الإجارة، هذا بفضل الله علينا. انتهينا، ممكن ناخد دقيقتين وناخد مسألة واحدة حتى، أو مسألتين أو مسألتين أو أي مسائل أنتم عايزينها خدوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن أنت أستغفرك وأتوب إليك.